قناة فيصل الصفر تقدم باب الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الصلح. الصلح عقد يتوصل به إلى فض الخصام. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال: والصلح خير. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: الصلح جائز بين المسلمين. وقد أصلح النبي عليه الصلاة والسلام بين بعض صحابته رضي الله عنه، بل إن الإسلام أجاز الكذب من أجل تحقيق الصلح بين المسلمين. قال: عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه، لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يعني ليس بمحرم بل مندوب إليه، جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما. فالصلح يجب أن يراعى فيه أمران: الأمر الأول ما هو الأصلح للمتخاصمين بألا يكون فيه ظلم على أحدهما، فإن كان فيه ظلم على أحدهما ولو كان صلحا لا يجوز، ذلك قال: الصلح جائز بين المسلمين. والشق الثاني ينظر للصلح فيه إلى حق الله سبحانه بألا يحرم حلال أو يحل حرام، فيراعى فيه الجانبان. قال: إلا صلحا حرم حلالا، وفي المسند عند ابن حبان لحديث أبي هريرة: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، التقديم والتأخير. قال: إلا صلحا حرم حلالا، كأن يصلح بينهما على أمر حلال يحرم فيه، بأن يقال: نصلح بينكم على ألا يكون في هذا الحي مسجد لا تصلون فيه، هذا لا يجوز، حرم حلالا شيء مشروع، أو أحل حراما، مثل أن يقول: أنا أصلح بينكم وأرضى بالصلح بشرط أن تسمع المعازف أو يشرب الخمر ونحو ذلك، هذا لا يجوز. فلا بد أن يكون مراعى في جانب الشريعة. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي الشروط. قال: والمسلمون على شروطهم، يعني على ما اتفقوا عليه. ولفظة المسلمون يدخل فيها أيضا غير المسلمين، وإنما قال المسلمون من باب التغليب. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، شرطا حرم حلالا، مثل يقول: أنا أزوجك بنتي بشرط ألا ترى وجهها، فحلال أصلا له أن يرى وجهها فهو يحرم حلالا، أو أحل حراما فيقول: أن أزوجك بنتي بشرط أن تأتي لي في كل شهر بشيء من الخمر ونحو ذلك، فهذا شرط باطل. قال: رواه الترمذي وصححه. الترمذي قال: حديث حسن صحيح. قال: وأنكروا عليه، يعني أنكر أهل العلم على الترمذي تصحيحه هذا، حيث قال الشافعي وأبو داود إن كثير بن عبد الله ركن من أركان الكذب، وقال ابن معين كذاب، وقال عن الدارقطني ليس بذاك. لذلك قال المصنف: لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف. قالوا: ولعله اعتبره، وكأنه اعتبره، يعني هذا اعتذار من المصنف لتصحيح الترمذي، قال: وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، يعني بكثرة طرق هذا الحديث لا بكثرة طرق عمرو بن عوف، ليس له طرق. قال: وقد صححه ابن حبان من حديث أبو هريرة، وحديث ما في صحيح ابن حبان حديث حسن، لكن لفظ ابن حبان أخصر، وهو: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ولم يذكر فيه المسلمون. وفي سنن أبي داود: الصلح جائز، من حديث هريرة: الصلح جائز بين المسلمين فقط دون زيادة. فذكر المصنف حديث عمر لأنه أكمل فيه الصلح وفيه ذكر الشروط. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث مع الذي يليه في باب الصلح في بيان أحكام الجوار، وهكذا دأب الفقهاء على أن يذكروا أحكام الجوار في باب الصلح، لأن الذي ينبغي من الجار مع جاره هو الصلح بينهما وعدم النزاع. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن ما يحتاجه الجار من جاره فيما لا ضرر عليه عليه ألا يمنعه، ثم بعد ذلك ساق الحديث الذي وهو حديث أبي حميد الساعدي لبيان أن ذلك مشروط بألا يكون على الجار ضرر في ذلك، وبهذا تجتمع النصوص. الحديث الأول لا يمنع جار جاره، الحديث الثاني إذا كان فيه ضرر أو بغير رضا منه فلا يحل ذلك، فيدل على أن النهي في الحديث في حديث أبي هريرة للكراهة لا للتحريم، والذي صرف عن ذلك التحريم حديث أبي حميد. لهذا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع، وفي لفظ لا يمنعن جار جاره من أن يغرز، يعني أن يضع خشبة أو خشبه، والمعنى واحد، لأن المراد بالمفرد وهو خشبة المراد به الجنس، يعني جنس الخشب سواء كانت واحدة أم أكثر من واحدة، على جداره، يعني لا يمنع الجار جاره الآخر أن يضع على جداره شيئا إلا إذا كان هناك ضرر مثل خشية سقوط الجدار فلا، أو أن الجار يتضرر بذلك الخشب كالاتساخ أو تؤذي أهل البيت ونحو ذلك فلا. قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة وهي منع الجار من الانتفاع من جدار جاره، فوالله لأرمين بها، يعني الخشب، بين أكتافكم، يعني إذا لم تضعوها على جداركم لأضع الخشب على أكتافكم، من باب تأكيد عدم منع الجار من الانتفاع بالجدار من قبل جاره. قال: متفق عليه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. لا يحل، يعني يحرم، فالنهي للتحريم، لامرئ أن يأخذ عصا أخيه، والمراد بالعصا العصا المعروفة سواء كانت من الخشب أو الحديد أو نحو ذلك. وقوله عصا المراد به يعني ولو شيئا يسيرا، لا يجوز لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا إلا برضا، ذلك قال: إلا عن طيب نفس منه، يعني إلا إذا رضيت نفسه وطابت بذلك. قال: رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. رواه ابن حبان ورواه أيضا الإمام أحمد ورواه أيضا الدارقطني وإسناده صحيح. وأما قول مصنف والحاكم فهذا وهم منه رحمه الله، فمروه الحاكم رحمه الله. وساق المصنف هذا الحديث لبيان أن النهي في حديث أبي هريرة السابق ليس للتحريم وإنما للكراهة، لأن لا يكون ذلك إلا عن طيب نفس منه. نعم. ويكون صنف رحمه الله انتهى بذلك من باب الصلح. باب الحوالة والضمان. قال رحمه الله: باب الحوالة والضمان. الحوالة نقل الدين من ذمة شخص إلى آخر، واشترط فيه اتفاق الدينين جنسا وقدرا، وأن يكون معلوما، وألا يكون المحال عليه مفلسا، ويشترط رضا المحيل لا رضا المحال ولا المحال عليه. مثال ذلك: لو أن شخصا يطالب آخر ب50,000 ريال وقال: أعطيني حقي 50,000 ريال، فقال: أنا بعت أرضي على زيد ب1,000,000 ريال، اذهب إليه ويعطيك 50,000 ريال من المليون الذي يطالبه به. هذه حوالة، فهو حول الدين الذي عليه إلى الذي اشترى الأرض، وهنا تبرأ ذمة المحيل، والمحال يتابع ويطالب المحال عليه إذا لم يكن ظالما أو مفلسا. لذلك قال: وأما الضمان فكما سيأتي التزام رشيد بما وجب أو قد يجب من حق على غيره كما سيأتي. وهنا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحوالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية أحمد: فليحتل. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مشروعية الحوالة، وأن من أحيل يلزم متابعة المحال عليه كما سيأتي. قال: مطل الغني ظلم. مطل يعني تأخير من عليه الحق غيره لحقه، مثل شخص يطالب الآخر 100,000 يقول: أعطيني إياها، ويقول بعد أسبوعين، بعد شهر، بعد سنة. هذا مطل، تأخير ومراوغة. مطل الغني ويخرج الفقير. فإذا كان الشخص غير قادر لا يكون ظلما، وإنما الظلم إذا صدر عن غني. فإذا كان غير قادر فالله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. مطل الغني يعني غيره ظلم، لأنه أخره عن إعطاء حقه. والإسلام عظيم، جعل لصاحب الحق مخرجا من مماطلة الغني له بالحوالة. لذلك قال أعطاه الحل، قال: وإذا أتبع أحدكم، وإذا أحيل أحدكم على ملي، يعني حوله قام يماطل ثم قال: اذهب إلى فلان يعطيك حقك لأنه طالبه بمال مثل ذلك أو أكثر. وإذا أتبع أحدكم، وإذا أحيل أحدكم إلى ملي فليتبع. فدل على أن المفلس المحال عليه لا تصح الحوالة إليه، وإنما يجب أن يكون المحال عليه غنيا. فإذا أتبع أحدكم فليتبع، فسر المصنف رحمه الله هذه اللفظة برواية أحمد بقوله: فليحتل، يعني ليقبل الحوالة ويذهب إلى ذلك الرجل المحال عليه ويأخذ حقه منه بدلا من مماطلة ذلك الظالم لك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم، وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحوالة والضمان لبيان صحة تحمل دين الميت، أي أنه يصح تحمل دين الحي وكذلك يصح تحمل دين الميت. قالوا: عن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا. لا يعرف هذا الرجل، اسم هذا الرجل الذي توفي. قال: فغسلناه، يعني تغسيل الميت. وحنطناه، الحنوط ما يوضع على جسد الميت من طيب ونحوه من كافور بعد تغسيل الميت. وكفناه، يعني وضعنا عليه الكفن. وفأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لكي يصلي عليه. فقلنا: تصلي عليه، يعني هل تصلي عليه صلاة الميت؟ وهذا يدل على أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث لم يأمره بالصلاة وإنما عرضوا عليه الصلاة. فخطى خطا، أي تقدم ليصلي عليه، فقال: أعليه دين؟ قالوا: ديناران. قال: فانصرف فتحملهما أبو قتادة، يعني قد قال أبو قتادة لهم: الدين علي، أضمنه. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. حق الغريم يعني هل ضمنت حق الغريم، يعني هل ضمنت حق صاحب الدين؟ ثم أكد ذلك وقال: وبرئ منه الميت، يعني وبرئ الميت من ذلك الدين بضمانك ذلك المبلغ، يعني تأكيد أنك ضمنت هذا المبلغ. قال أبو قتادة: نعم. قال: فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قرأه أحمد وأبو داود النسائي وصاحب ابن حبان والحاكم، حديث حسن. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على مشروعية تغسيل وتطيب وتكفين والصلاة على الميت، وذلك واجب فعله ووجوبه فرض على الكفاية، إذا قام بمن يكفي سقط الإثم عن الباقين. ويدل أيضا هذا الحديث على أنه لا يلزم إعلام الإمام بوفاة كل رجل، فالصحابة رضي الله عنهم لما مات هذا الرجل غسلوا وطيبوا وكفنوا ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عنه. وقوله ثم أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، هذا يدل على أدبهم رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فخطأ خطا يدل على رأفة النبي عليه الصلاة والسلام بصحابته وبأمته وتواضعه، فتقدم ليصلي عليه، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال عليه دين، وهذا يدل على أن الميت دينه معلق، ويدل على خطورة الدين إذا مات الشخص وهو لم يوفه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نفس المؤمن معلقة بدينه، فقالوا ديناران، إن عليه ديناران، فانظر إلى امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه زجرا لمن يستدين وتأديبا لهم بأن لا يستدين الشخص إلا في أضيق الأحوال ويوفيه، حتى ولو كان الدين قليلا فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة عليه وهو دينارا فقط، فتحملهما أبو قتادة، هذا يدل على ألفة الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم، ويدل على فضيلة أبي قتادة رضي الله عنه حيث تحمل دين ذلك الميت ابتغاء وجه الله ورحمة به، ولكي يصلي النبي عليه الصلاة والسلام بعثه ليشتري له أضحية، وتمام الحديث أن المسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية. فذهب عروة رضي الله عنه فاشترى بالدينار شاتين ثم باع شاة بدينار، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لو باع التراب لربح. فلما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام تصرفه بأن أتى له بشاة ودينار أيضا، وقيمة الشاة في أصله لما اشتراها وقيمة الشاة لما باع الشاة الأخرى دينار، فلما أعطاه دينار على أن يأتي له بشاة واحدة، لكن أتى بشاة وعاد الدينار، ربح في البيع، وهذا فيه مصلحة للموكل، فدل على أن تصرفه صحيح ولا ينكر عليه ولا تثريب عليه في ذلك إذا كان فيه مصلحة له. بل دل هذا الحديث على أن الموكل يدعو للوكيل له بالبركة ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، وهذا من حسن الخلق وحسن المعاملة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في الوكالة لبيان جواز التوكيل في الأمور الدينية فيما تدخله النيابة المالية، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، يعني المراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبعث سعاة إلا في الزكاة المفروضة، والعبادات تنقسم إلى مالية وإلى بدنية، العبادة المالية من جلب الصدقات ومن توزيعها هذه تدخلها النيابة فيجوز فيها الوكالة كما في هذا الحديث، وعبادات بدنية لا تدخلها النيابة مثل الصلاة فهذه لا يصلي أحد عن أحد، ومنه ما هو بدنية أذن الشارع في النيابة فيه كالحج عن الميت أو الحج عن العاجز عن فرض الحج ممن لا يرجى برؤه أو شيخ كبير. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي، الحديث رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في الوكالة لبيان جواز التوكيل في ذبح الأضحية، فدل على أنه يجوز التوكيل في بعض العبادات من ذلك على سبيل خصوص الأضحية وكذا الهدي. قال وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 يعني من الإبل في مكة، وهذه من الهدي، والفرق بين الهدي والأضحية أن الأضحية لها زمن معين، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده، أما الهدي فمطلق كما قال سبحانه هديا بالغ الكعبة، هدي عام ليس له زمن خاص وإنما في أي زمن، فمن السنن المهجورة ترك الهدي وبعثه ترك بعث الهدي إلى مكة، فالسنة أن الرجل أن يرسل وهو في مكان مثل في المدينة أو في الرياض يرسل شاة لتذبح مثلا في مكة، أو يرسل إبلا لتذبح في مكة وهكذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الهدي مما أرسله، أرسل 100 بعير إلى مكة وذبح هناك. فلما ذبح 63 قال أهل العلم على عمر سنيه عليه الصلاة والسلام، فمات النبي عليه الصلاة والسلام على 63 سنة. كانت الإبل إذا نحر واحدة أتت الأخرى تتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينحرها، يعني تسابقنا إلى نحر النبي صلى الله عليه وسلم لها. فلما نحر 63 أمر علي أن يذبح الباقي، فنحر علي تمام 100 رضي الله عنه. والشاهد وأمر علي أن يذبح الباقي، فوكلها النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح الباقي، رواه مسلم. ثم بعد ذلك قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في الوكالة لبيان جواز التوكيل في إثبات الحدود وإقامتها. في إثبات الحدود فإن اعترفت، وفي إقامة الحدود يعني استيفائها فارجمها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة العسيف، العسيف يعني الأجير، كما قال: إن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني أجير عند هذا، فزنى بامرأته. قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، بعد ذلك الرجل، لأنه يعني أفتوه بأن على ابنه الجلد، وكانت هذه المرأة معروفة بالزنا، فقال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فدل على أن المرأة إذا عرفت بالزنا أو بالفسق لا يستر عليها، أما إذا لم يعرف منها ذلك فينظر إلى الستر. وهذا حديث عظيم في الستر أو عدمه. قال: فإن اعترفت يعني بالزنا فارجمها لأنها ثيب. متفق عليه. نعم. باب الإقرار. قال رحمه الله: باب الإقرار. الإقرار هو اعتراف المرء بما له أو عليه، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وقوله عز وجل: فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليملل الذي عليه الحق، يبين ما الذي له أو عليه. وقوله سبحانه قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. وقوله سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ومن السنة حديث: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. والإقرار في حق الله عز وجل لو رجع الإنسان عنه يقبل رجوعه فيه، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. فلو أن إنسانا سرق وقبل أن يقام عليه الحد قال: ما سرقت، رجعت عن إقراري، في الاتفاق لا يقام عليه الحد. وكذا لو أن رجلا زنى واعترف وحكم عليه بالرجم إذا كان محصنا، ثم قبل أن يرمى قال: ما زنيت، يقبل رجوعه ولا يقام عليه الحد. وماعز رضي الله عنه لما رمي بالحجارة هرب لما أذلقته الحجارة، وفي لفظ لما أذلقه حر الحجارة هرب، فقال يسلم: هل لا تركتموه؟ فهروبه رجوع عن إقراره فيترك. وهذا من عظيم محاسن هذا الدين، لأنه لا يتشوف إلى إقامة الحدود، ولأن حق الله عز وجل مبني على المسامحة، وهو سبحانه عفو غفور. فإذا استمر من وقع في حد على إقراره إلى حين إنفاذه يقام عليه الحد. فلو قيل له قبل تنفيذ الحد: أسرقت؟ قال: نعم. ما ترجع عن إقرارك؟ ما أرجع. هنا يقام عليه الحد. ولهذا إذا قيل: لماذا لا تقام الحدود وقد ثبت الحد بحمل مثلا في الزنا أو السرقة ثابتة؟ نقول: لك الإسلام وضع له ضوابط، فليس كل حد يقام فيه الحد، وإنما هناك موانع تمنع من إقامة الحد، ومن ذلك الرجوع عن الإقرار. إذن إذا قيل: لماذا لا يقام كل حد وهو ثبت الحد وحكم عليه بالحد؟ نقول: قد يكون رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه. وأما الرجوع في حق المخلوقين فلا يقبل. فلو قال شخص: إن في ذمتي لفلان 20,000 ريال، ثم الغد قال: لا، ما ليس في ذمته لي شيء، ليس في ذمتي له شيئا، لا يقبل رجوعه عن إقراره. ولو قال شخص: أنا الذي قتلت فلانا، ثم بعد شهر عاد وقال لم أقتله، هذا حق مخلوق لا يقبل فيه رجوعه. ولو قال شخص أنا الذي أتلفت هذه السيارة ثم من الغد أنكر قال ليس أنا، لا يقبل رجوعه لأن حقوق المخلوق. لو اشتريت أنت وصاحبك سيارة ب10,000 ريال، فاحتاج صاحبك أن يبيع نصيبه من السيارة ب3,000 ريال، فأتى شخص يريد أن يشتري نصيب صاحبك بكم؟ قال 3,000 ريال. تقول لا، أنا حق بالسيارة كاملة، أنا أعطيك أيها الشريك يا صاحبي 3,000 ريال واخرج. فإذا قال ذلك الرجل الثالث أنا اشتريت منه، نقول حتى ولو اشتريت الشريك حق، ما الذي جعله حق؟ هي الشفعة، فهو شفع في نصيب شريكه ليخرج المشتري الجديد. واضح؟ مثال ذلك أيضا، لو أن شخصا، لو أنت وشخص اشتريت استراحة ب400,000 ريال، هو دفع 200,000 وأنت دفعت 200,000 ريال، فاحتاج شريكك أن يبيع الاستراحة ب100,000 ريال، فأتى مشتري فقلت له من أنت؟ قال المشتري يريد أن يشتري نصيب الشريك، يريد أن يبيعه. فتقول لا، أنا أردك شرعا ما تشتري، وأنا الذي أشتري، خذ أيها الشريك 100,000 واخرج من الاستراحة. واضح؟ ما الذي جعله أحق بالشراء من المشتري الجديد؟ هي الشركة بالشفعة. واضح؟ هذا معنى الشفعة. قال والشفعة ثابتة بالسنة وبالإجماع، سنة حديث جابر هذا هو بعد من الأحاديث، وبالإجماع أجمع أهل العلم على مشروعية الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شذك أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان بالنسبة للحديث الأول متى تكون الشفعة، والرواية الثانية ليبين في أي شيء تكون الشفعة. إذن حديث جابر ساق المصنف هذا الحديث في باب الشفعة لبيان متى تكون الشفعة وفي أي شيء تكون. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حكم بالشفعة بصحة الشفعة في كل ما لم يقسم، يعني متى تكون الشفعة؟ إذا لم يكن هناك قسمة بين الشريكين. فلو اشتريت أنت وصاحبك أرضا مساحتها 600 متر، اشترك أنت وياه، لا يعلم نصيبك من نصيبه، فهنا لك أن تشفع. قضى بالشفعة في ما لم يقسم، ما قسمت نصيبك من نصيبه. فلو قسمت نصيبك من نصيبه قلت لك 300 متر الجهة الغربية ولي 300 متر في الجهة الشرقية، هنا تسقط الشفعة. لذلك فإذا وقعت الحدود يعني بينت وضعت علامة لك الجزء الغربي من هنا إلى هناك ولي الجزء الشرقي من هنا إلى هناك، وصرفت الطرق يعني بينت الطرق، هذا الطريق لي وهذا الطريق لك، يعني بين حد كل شخص، قال فلا شفعة، يعني ليس للشريك أن يشفع فهو مثل غيره. إذن متى تكون الشفعة؟ إذا لم يقسم الملك، فإذا قسم الملك فلا. ومثلا لو أنت وزميلك اشتريتا عمارة من 4 أدوار مشتركة، فأراد أحدكما أن يبيع للآخر يشفع، فإذا قيل لي الدور الأول والثاني ولك الثالث والرابع، هنا قسمت، فليس لأحدكما أن يشفع للآخر. واضح؟ ذلك قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فوقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. إذن الذي يسقط الشفعة إذا بين نصيب كل شخص حتى ولو كنتما شريكين، إذا بين كأن الشركة قد خرجت، لأن المقصود من الشفعة هي دفع الضرر عن الشريك الآخر، فإذا بين حد كل شخص معنى ذلك أن الضرر المحتمل على الشريك الآخر زال لأنه بين حده. ثم بعد ذلك قال وفي رواية المسلم قال الشفعة في كل شرك، يعني في كل شيء مشترك. ثم بين ما هي الأشياء التي تكون فيها الشفعة، قال في أرض أو ربع أرض، الأرض أو ربع يعني الدار أو حائط يعني المزرعة، وما على وجه الأرض من الأرض لا يخلو من ذلك، إما أرضا فضاء أو عليها بيت أو مزرعة. ثم قال ولا يصلح أن يبيع الشريك، وفي لفظ المسلم ولا يحل، يعني معنى ولا يصلح يعني لا يجوز أن يبيع الشريك حتى يعرض على شريكه، يعني لا يجوز له أن يبيع الشريك حتى يخبر شريكه أنه سوف يبيع، هل تريد أن تشتري نصيبي أم لا. أما أن يبيع على حين غفلة فلا يجوز، ومع ذلك لا يصلح حق الشريك الآخر لو لم يخبره. فدل هذا الحديث على أن الشفعة تكون في العقار. في جماعة من جملتهم المخاطب بي ألم ترى، والمقصود التعريض بالمشركين خاصة تأكيدا لوعيدهم الذي اقتضاه قوله لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي إن شاء أعدم الناس كلهم وخلق ناسا آخرين. وقد جاء في الاستدلال على عظيم القدرة بالحكم الأعم إدماجا للتعليم بالوعيد وإظهارا لعظيم القدرة، وفيه إيماء إلى أنه يذهب الجبابرة المعاندين ويأتي في مكانهم في سيارة الأرض بالمؤمنين ليمكنهم من الأرض. وجملة وما ذلك على الله بعزيز عطف على جملة إن يشاء يذهبكم، مؤكد لمضمونها، وإنما سلك بهذا التأكيد مسلك العطف لما فيه من المغايرة المؤكد في الجملة، بأنه يفيد أن هذا المجيء سهل عليه هين، كقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والعزيز على أحد المتعاصي عليه الممتنع بقوته وأنصاره، قال الله تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. عطف على جملة إن يشأ يذهبكم باعتبار جواب الشرط وهو الإذهاب، وفي الكلام محذوف إذ التقدير فأذهبهم وبرزوا لله جميعا أي يوم القيامة، وكان مقتضى الظاهر أن يقول ويبرزون لله، فعدل عن المضارع إلى الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه حتى كأنه قد وقع، مثل قوله تعالى أتى أمر الله. والبروز الخروج من مكان حاجب من بيت أو قرية، والمعنى حشر من القبور، وجميعا تأكيد ليشمل جميعهم من سادة ولفيف. وقد جاء في هذه الآية بوصف حال الفرق يوم القيامة ومجادلة أهل الضلالة مع قادتهم ومجادلة الجميع للشيطان، وكون المؤمنين في شغل عن ذلك بنزل الكرامة، والغرض من ذلك تنبيه الناس إلى تدارك شأنهم قبل الفوات، فالمقصود التحذير مما يفضي إلى سوء المصير. واللام الجارة لاسم الجلالة معدية فعل برزوا إلى المجرور، يقال برز لفلان إذا ظهر له أي حضر بين يديه، كما يقال ظهر له. والضعفاء عوام الناس والأتباع، والذين استكبروا السادة لأنهم يتكبرون على العموم، وكان التكبر شعار السادة، والسين والتاء للمبالغة في الكبر، والتبع اسم جمع التابع مثل الخادم والخول، والفاء لتفريع الاستكبار على التبعية لأنها سبب يقتضي الشفاعة لهم، وموجب تقديم المسند إليه على المسند فيه فهل أنتم مغنون عنا، أن المستفهم عنه هو كون المستكبرين يغنون عنهم لا أصل الغناء عنهم، لأنهم آيسون منه لما رأوا آثار الغضب الإلهي عليهم وعلى سادتهم، كما تدل عليه حكاية قول المستكبرين سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فعلموا أنهم قد غروهم في الدنيا، فتعين أن الاستفهام مستعمل في التورك والتوبيخ والتبكيت، أي فأظهروا مكانتكم عند الله التي كنتم تدعونها وتغروننا بها في الدنيا. فإيلاء المسند إليه حرف الاستفهام قرينة على أنه استفهام غير حقيقي، وبينه ما في نظيره من سورة غافر وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ومن في قوله من عذاب الله بدلية أي غناء بدلا عن عذاب الله، ومن في قوله من شيء مزيدة لوقوع مدخولها في سياق الاستفهام بحرف هل، وشيء في معنى المصدر وحقه النصب على أنه مفعول مطلق فوقع جره بحرف الجر الزائد والمعنى هل تغنون عنا شيئا. وجواب المستكبرين اعتذار عن تغريرهم بأنهم ما قصدوا به توريط أتباعهم، كيف وقد ورطوا أنفسهم أيضا، أي لو كنا نافعين لنفعنا أنفسنا. وهذا الجواب جار على معنى الاستفهام التوبيخي العتابي، إذ لم يجيبوهم بأن لا نملك لكم غناء، ولكن ابتدأوا بالاعتذار عما صدر منهم نحوهم في الدنيا، علما بأن الضعفاء عالمون بأنهم لا يملكون لهم غناء من العذاب. وجملة سواء علينا أجزعنا أم صبرنا من كلام الذين استكبروا، وهي مستأنفة تبير عن سؤال من الضعفاء يستفتون المستكبرين، أي يصبرون أم يرزعون تطلبا للخلاص من العذاب. فأرادوا تأييسهم من ذلك، يقولون لا يفيدنا جزع ولا صبر فلا نجاة من العذاب. فضمير المتكلم المشارك شامل للمتكلمين والمجابين، جمعوا أنفسهم إتماما للاعتذار عن توريطهم، والجزع حزن مشوب باضطراب، والصبر تقدم. وجملة ما لنا من محيص واقعة موقع التعليل لمنى الاستواء، أي حيث لا محيص ولا نجاة. فسواء الجزع والصبر، والمحيص مصدر ميمي كالمغيب والمشيب، وهو النجاه يقال حاص عنه أي نجا منه، ويجوز أن يكون اسم مكان من حاص أيضا، أي ما لنا ملجأ ومكان ننجو فيه. قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموه من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أفضت مجادلة الضعفاء وسادتهم في تغريرهم بالضلالة إلى نطق مصدر الضلالة وهو الشيطان، إما لأنهم بعد أن اعتذر إليهم كبراؤهم بالحرمان من الهدى علموا أن سبب إضلالهم هو الشيطان، لأن نفي الاهتداء يرادفه الضلال، وإما لأن المستكبرين انتقلوا من الاعتذار للضعفاء إلى ملامة الشيطان الموسوس لهم ما أوجب ضلالهم، وكل ذلك بعلم يقع في نفوسهم كالوجدان، على أن قوله فلا تلوموني يظهر منه أنه توجه إليه ملام صريح، ويحتمل أنه توقعه فدفعه قبل وقوعه، وأنه يتوجه إليه بطريقة التعريض، فجملة وقال الشيطان عطف على جملة فقال الضعفاء. والمقصود من وصف هذا الموقف إثارة بغض الشيطان في نفوس أهل الكفر ليأخذوا حذرهم بدفاع وسواسه، لأن هذا الخطاب الذي يخاطبهم به الشيطان مليء بإضماره الشر لهم فيما وعدهم في الدنيا، مما شأنه أن يستفز غضبهم من كيده لهم وسخريته بهم، فيورثهم ذلك كراهية له وسوء ظنهم بما يتوقعون إتيانه إليهم من قبله، وذلك أصل عظيم في الموعظة والتربية. ومعنى قضي الأمر تمم الشأن أي إذن الله وحكمه، ومعنى إتمامه ظهوره وهو أمره تعالى بتمييز أهل الضلالة وأهل الهداية. قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وذلك بتوجيه كل فريق إلى مقره الذي استحقه بعمله. فيتصدى الشيطان للتخفيف عن الملام عن نفسه بتشريك الذين أضلهم معه في تبعة ضلالهم، وقد أنطقه الله بذلك لإعلان الحق وشهادة عليهم بأن لهم كسبا في اختيار الانصياع إلى دعوة الضلال دون دعوة الحق، فهذا شبيه شهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقولها لهم أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إظهارا للحقيقة وتسجيلا على أهل الضلالة وقمعا لسفسطتهم. وأخبر الله بها الناس استقصاء في الإبلاغ ليحيط الناس علما بكل ما سيحل بهم، وإيقاظا لهم ليتأملوا الحقائق الخفية فتصبح بينة واضحة. فقول الشيطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إبطال لإفراده باللوم أو لابتداء توجيه الملام إليه، في حين أنهم أجدروا باللوم أو بافتداء توجيهه. وأما وقع كلام الشيطان من نفوس الذين خاطبهم فهو موقع الحسرة من نفوسهم، زيادة في عذاب النفس، وإضافة وعد إلى الحق من إضافة الموصوف إلى الصفة مبالغة في الاتصاف، أي الوعد الحق الذي لا نقض له. والحق هنا بمعنى الصدق والوفاء بالموعود به، وضده الإخلاف، ولذلك قال ووعدتكم فأخلفتكم، أي كذبت موعدي. وشمل وعد الحق جميع ما وعدهم الله بالقرآن على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وشمل الخلف جميع ما كان يعدهم الشيطان على لسان أوليائه، وما يعدهم إلا غروره. والسلطان اسم مصدر تسلط عليه، أي غلبه وقهره، أي لم أكن مجبرا لكم على اتباع عليه السلام بأن يذكرهموه. وكله يصح أن يكون تفسيرا لمضمون الإرسال، لأن إرسال موسى عليه السلام ممتد زمنه، وكلما أوحى الله إليه بتذكير في مدة حياته فهو من مضمون الإرسال الذي جاء به، فهو مشمول لتفسير الإرسال. فقول موسى عليه السلام: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هو من التذكير المفسر به إرسال موسى عليه السلام. وهو إن كان واقعا بعد ابتداء رسالته بأربعين سنة فما هو إلا تذكير صادر في زمن رسالته، وهو من التذكير بأيام نعم الله العظيمة التي أعطاهم وما كانوا يحصلونها لولا نصر الله إياهم وعنايته بهم، ليعلموا أنه رب ضعيف غلب قويا ونجى بضعفه ما لم ينجي مثله القوي في قوته. واسم الإشارة في قوله إن في ذلك لآيات عائد إلى ما ذكر من الإخراج والتذكير، فالإخراج من الظلمات بعد توغلهم فيها وانقضاء الأزمنة الطويلة عليها آية من آيات قدرة الله تعالى، والتذكير بأيام الله يشتمل على آيات قدرة الله وعزته وتأييد من أطاعه، وكل ذلك آيات كائنة في الإخراج والتذكير على اختلاف أحواله. وقد أحاط بمعنى هذا الشمول حرف الظرفية من قوله في ذلك، لأن الظرفية تجمع أشياء مختلفة يحتويها الظرف، ولذلك كان لحرف الظرفية هنا موقع بليغ، ولكون الآيات مختلفة بعضها آيات موعظة وزجر وبعضها آيات منة وترغيب جعلت متعلقة بكل صبار شكور، إذ الصبر مناسب للزجر لأن التخويف يبعث النفس على تحمل معاكسة هواها خيفة الوقوع في سوء العاقبة، والإنعام يبعث النفس على الشكر. فكان ذكر الصفتين توزيعا لما أجمله ذكر أيام الله من أيام بؤس وأيام عيم. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. عطف على جملة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا باعتبار غرض الجملتين، وهو التنظير بسنن ما جاء به الرسل السابقون من إرشاد الأمم وتذكيرها كما أنزل القرآن لذلك. وإذ ظرف للماضي متعلق بفعل تقديره أذكر، دل عليه السياق الذي هو ذكر شواهد التاريخ بأحوال الرسل عليهم السلام مع أممهم، والمعنى واذكر قول موسى لقومه إلى آخره. وهذا مما قاله موسى لقومه بعد أن أنجاهم الله من استعباد القبط وإهانتهم، فهو من تفاصيل ما فسر به إرسال موسى عليه السلام، وهو من التذكير بأيام الله الذي أمر الله موسى عليه السلام أن يذكره قومه. وإذ أنجاكم ظرف للنعمة بمعنى الإنعام، أي الإنعام الحاصل في وقت إنجائه إياكم من آل فرعون، وقد تقدم تفسير نظيرها في قوله تعالى: وإذ أنجيناكم من آل فرعون في سورة البقرة، وكذا في سورة الأعراف يقتلون، سوى أن هذه الآية عطفت فيها جملة ويذبحون على جملة يسمونكم، وفي آية البقرة والأعراف جعلت جملة يذبحون وجملة يقتلون بدون عطف على أنها بدل اشتمال من جملة يسمونكم سوء العذاب. فكان مضمون جملة ويذبحون هنا مقصودا بالعد، كأنه صنف آخر غير سوء العذاب اهتمام بشأنه، فعطفه من عطف الخاص على العام. وعلى كلا النومين قد حصل الاهتمام بهذا العذاب المخصوص بالذكر، فالقرآن حكى مراد كلام موسى عليه السلام بالذكر العذاب الأعم، وذكر الأخص للاهتمام به، وهو حاصل على كلا النظمين. وإنما حكه القرآن في كل موضع بطريقة تفننا في إعادة القصة بحصول اختلاف في صورة النظم مع الحفاظ على المعنى المعكي، وهو ذكر سوء العذاب مجملا وذكر أفضاع أنواعه مبينا. وأما عطف جملة ويستحيون نساءكم في الآيات الثلاث فلأن مضمونها باستقلاله لا يصلح لبيان سوء العذاب، لأن استحياء النساء في ذاته نعمة، ولكنه يصير من العذاب عند اقترانه بتذبيح الأبناء، إذ يعلم أن مقصودهم من استحياء النساء استرقاقهن وإهانتهن، فصار الاستحياء بذلك القصد تهيئة لتعذيبهن، ولذلك سمي جميع ذلك بلاء. وأصل البلاء الاختبار، والبلاء هنا المصيبة بالشر، سمي باسم الاختبار لأنه اختبار لمقدار الصبر، فالبلاء مستعمل في شدة المكروه من تسمية الشيء باسمه ما يؤول إليه على طريقة المجاز المرسل. وقد شاع إطلاق هذا بصيغة اسم المصدر بحيث يكاد لا يطلق إلا على المكروه، وما ورد منه مستعملا في الخير فإنما ورد بصيغة الفعل كقوله: ونبلكم بالشر والخير فترة، وقوله: ونبلو أخباركم، وتقدم في نظيرها من سورة البقرة. وجعل هذا الضر الذي لحقهم واردا من جانب الله لأن تخليه آل فرعون لفعل ذلك، وعدم إلطافه ببني إسرائيل يجعله كالوارد من الله، وهو جزاء على نبذ بني إسرائيل دينهم الحق الذي أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب عليهم السلام وأتباعهم دين القبط وعبادة آلهتهم. واختيار وصف الرب هنا للإيماء إلى أنه أراد به صلاح مستقبلهم وتنبيههم لاجتناب عبادة الأوثان وتحريف الدين كقوله وإن عدتم عدنا، وهذه الآية تضمنت ما في فقرة 17 من الإصحاح 12 وفقرة 3 من الإصحاح 13 من سفر الخروج وما في فقرة 13 من الإصحاح 26 من سفر اللاويين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عطف على إذ أنجاكم من أهل فرعون، فهو من كلام موسى عليه السلام والتقدير واذكروا نعمة الله عليكم إذ تأذن ربكم لئن شكرتم إلى آخره، لأن الجزاء عن شكر النعمة بالزيادة منها نعمة وفضل من الله، لأن شكر المنعم واجب فلا يستحق جزاء لولا سعة فضل الله. وأما قوله ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فجاءت به المقابلة، ويجوز أن يعطف وإذ تأذن على نعمة الله عليكم، فيكون التقدير واذكروا إذ تأذن ربكم على أن إذ منصوبة على المفعولية وليس ظرفا، وذلك من استعمالاتها، وقد تقدم عند قوله تعالى في سورة الأعراف وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم وقوله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ومعنى تأذن ربكم تكلم كلاما علنا، أي كلم موسى عليه السلام بما تضمنه هذا الذي في الآية بمسمع من جماعة بني إسرائيل، ولعل هذا الكلام هو الذي في الفقرات 9-20 من الإصحاح 19 من سفر الخروج والفقرات 11-22 من، كما دل عليه قوله في دعائه هذا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فذكر إسحاق عليه السلام والواد الأرض بين الجبال وهو وادي مكة وغير ذي زرع صفة، أي بواد لا يصلح للنبت لأنه حجارة، فإن كلمة ذو تدل على صاحب ما أضيفت إليه وتمكنه منه، فإذا قيل ذو مال فالمال ثابت له، وإذا أريد ضد ذلك قيل غير ذي كذا، كقوله تعالى قرآن عربيا غير ذي عوج، أي لا يعتريه شيء من العوج. ولأجل هذا الاستعمال لم يقل بواد لا يزرع أو لا زرع به، وعند بيتك صفة ثانية لواد أو حال. والمحرم الممنع من تناول الأيدي إياه بما يفسده أو يضر أهله بما جعل الله له في نفوس الأمم من التوقير والتعظيم، وبما شاهدوه من هلكة من يريد فيه بإلحاد بظلم، وما أصحاب الفيل منهم ببعيد. وعلق ليقيموا بأسكنتو، أي علة الإسكان بذلك الوادي عند ذلك البيت، ألا يشغلهم عن إقامة الصلاة في ذلك البيت شاغل، فيكون البيت معمورا أبدا، وتوسيط النداء للاهتمام بمقدمة الدعاء زيادة في الضراعة، وتهيأ بذلك أن يفر عليه الدعاء لهم بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لأن همة الصالحين في إقامة الدين، والأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، والمراد به هنا النفس والعقل، والمراد فاجعل أناسا يهوون إليهم، فأقحم لفظ الأفئدة لإرادة أن يكون مسير الناس إليهم عن شوق ومحبة، حتى كأن المسرع هو الفؤاد للجسد. فلما ذكر أفئدة لهذه النكتة حسن بيانه بأنهم من الناس، فمن بيانية لا تبعضية، إذ لا طائل تحته، والمعنى فاجعل أناسا يقصدونهم بحبات قلوبهم. وتهوي مضارع هوى بفتح الواو سقط، وأطلق هنا على الإسراع في المشي استعارة كقول امرئ القيس كجلمود صخر حطه السيل من علي، ولذلك عدي باللام دون على، والإسراع جعل كناية عن المحبة والشوق إلى زيارتهم، والمقصود من هذا الدعاء تأنيس مكانهم بتردد الزائرين وقضاء حوائجهم منه، والتنكير مطلق يحمل على المتعارف في عمران المدن والأسواق بالواردين، فلذلك لم يقيدوا في الدعاء بما يدل على الكثرة اكتفاء بما هو معروف، ومحبة الناس إياهم يحصل معها محبة البلد وتكرير زيارته، وذلك سبب لاستئناسهم به ورغبتهم في إقامة شعائره فيؤول إلى الدعوة إلى الدين، ورجاء شكرهم داخل في الدعاء، لأنه جعل تكملة له تعرضا للإجابة وزيادة في الدعاء لهم بأن يكونوا من الشاكرين، والمقصود توفر أسباب الانقطاع إلى العبادة وانتفاء ما يحول بينهم وبينها من فتنة الكدح للاكتساب. قال الله تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. جاء بهذا التوجه إلى الله جامعا لما في ضميره وفذلكة للجمل الماضية لما اشتملت عليه من ذكر ضلال كثير من الناس وذكر من اتبع دعوته ومن عصاه، وذكر أنه أراد من إسكان أبنائه بمكة رجاء أن يكونوا حراس بيت الله وأن يقيموا الصلاة وأن يشكروا النعم المسؤولة لهم، وفيه تعليم لأهله وأتباعه بعموم علم الله تعالى حتى يراقبه في جميع الأحوال ويخلص النية إليه. وجملة وما يخفى على الله من شيء تذيل لجملة إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي تعلم أحوالنا وتعلم كل شيء، ولكونها تذيلا أظهر فيها اسم الجلالة ليكون التذيل مستقلا بنفسه بمنزلة المثل والكلام الجامع. قال الله تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. لما دعا الله لأهم ما يهمه وهو إقامة التوحيد وكان يرجو إجابة دعوته، وأن ذلك ليس بعجب في أمر الله، خطر بباله نعمة الله عليه بما كان يسأله، وهو أن وهب له ولدين في إبان الكبر وحين اليأس من الولادة، فناجى الله فحمده على ذلك وأثنى عليه بأنه سميع الدعاء، أي مجيب، أي متصف بالإجابة وصفا ذاتيا تمهيدا لإجابة دعوته هذه كما أجاب دعوته سلفا. فهذه مناسبة موقع هذه الجملة بعد ما قبلها بقرينة قوله إن ربي لسميع الدعاء. واسم الموصول إيماء إلى وجه بناء الحمد وعلى في قوله على الكبر للاستعلاء المجازي بمعنى مع، أي وهب ذلك تعليا على الحالة التي شأنها ألا تسمح بذلك، ولذلك يفسرون على هذه بمعنى مع، أي مع الكبر الذي لا تحصل معه الولادة. وكان عمر إبراهيم حين ولد له إسماعيل عليه السلام 86 سنة، وعمره حين ولد له إسحاق عليه السلام 100 سنة، وكان لا يولد له من قبل. وجملة إن ربي لسميع الدعاء تعليل لجملة وهب، أي وهب ذلك لأنه سميع الدعاء، والسميع مستعمل في إجابة المطلوب كناية، وصيغ بمثال المبالغة أو الصفة المشبهة ليدل على كثرة ذلك وأن ذلك شأنه، فيفيد أنه وصف ذاتي لله تعالى. قوله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، جملة مستأنفة من تمام دعائه. وفعل جعلني مستعمل في التكوين كما تقدم آنفا، أي جعلني في المستقبل مقيم الصلاة، والإقامة الإدامة وتقدم في صدر سورة البقرة. ومن ذريتي صفة لموصوف محذوف معطوف على ياء المتكلم والتقدير، واجعل مقيمين للصلاة من ذريتي. ومن ابتدائية وليست للتبعيض، لأن إبراهيم عليه السلام لا يسأل الله إلا أكمل ما يحبه لنفسه ولذريته، ويجوز أن تكون من للتبعيض بناء على أن الله أعلمه بأن يكون من ذريته فريق يقيمون الصلاة وفريق لا يقيمونها، أي لا يؤمنون. وهذا وجه ضعيف لأنه يقتضي أن يكون الدعاء تحصيلا لحاصل وهو بعيد، وكيف وقد قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ولم يقل ومن بني. ودعاؤه بتقبل دعائه ضراعة بعد ضراعة، وحذفت ياء المتكلم في دعاء في قراءة الجمهور تخفيفا كما تقدم في قوله تعالى: وإليه متاب في سورة الرعد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة بإثبات الياء ساكنة، ثم دعا بالمغفرة لنفسه وللمؤمنين ولوالديه ما تقدم منه ومن المؤمنين قبل نبوءته وما استمر عليه أبوه بعد دعوته من الشرك، أما أمه فلعلها توفيت قبل نبوءته. وهذا الدعاء لأبويه قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله كما في آية سورة براءة. ومعنى يقوم الحساب يثبت، استعير القيام للثبوت تبعا لتشبيه الحساب بإنسان قائم، لأن حالة القيام أقوى أحوال الإنسان، إذ هو انتصاب للعمل، ومنه قولهم: قامت الحرب على ساق إذا قويت واشتدت، وقولهم: ترجلت الشمس إذا قوي ضوءها. وتقدم عند قوله تعالى: ويقيمون الصلاة في أول سورة البقرة. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. عطفون على الجمل السابقة

وجملة علينا الحساب عطف على جملة عليك البلاغ، فهي مدخولة في المعنى لحرف الحصر والتقدير، وإنما علينا الحساب أي محاسبتهم على التكذيب لا غير الحساب من إجابة مقترحاتهم. قال تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. عطف على جملة وإما نرينك بعض الذي نعدهم المتعلقة بجملة لكل أجل كتاب، عقبت بهذه الجملة لإنذار المكذبين بأن ملامح نصر النبي صلى الله عليه وسلم قد لاحت وتباشير ظفره قد طلعت ليتدبروا في أمرهم. فكان تعقيب المعطوف عليه بهذه الجملة في الاحتراس من أن يتوهموا أن العقاء بطيء وغير واقع بهم، وهي أيضا بشرع ما أمرتكم. والاستثناء في إلا أن دعوتكم استثناء منقاطع، لأن ما بعد حرف الاستثناء ليس من جنس ما قبله في المعنى، لكني دعوتكم فاستجبتم لي، وتفرع على ذلك فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، والمقصود لوموا أنفسكم أي إذ قبلتم إشارتي ودعوتي، وقد تقدم بيانه صدر الكلام على الآية. ومجموع الجملتين يفيد معنى القصر، كأنه قال فلا تلوموا إلا أنفسكم، وهو في معنى قصر قلب بالنسبة إلى إفراده باللوم، وحقهم التشريك فقال باعتقادهم إفراده دون اعتبار الشركة، وهذا من نادر معاني القصر الإضافي، وهو مبني على اعتبار أجدار الطرفين بالرد، وهو طرف اعتقاد العكس بحيث صار التشريك كالملغى لأن الحظ الأوفر لأحد الشريكين. وجملة ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية بيان لجملة النهي عن لومه، لأن لومه فيه تعريض بأنهم يتطلبون منه حيلة لنجاتهم، فنفى ذلك عن نفسه بعد أن نهاهم عن أن يلومه. والإصراخ الإغاثة اشتق من الصراخ لأن المستغيث يصرخ بأعلى صوته، فقيل أصرخه إذا أجاب صراخه، كما قالوا أعتبه إذا قبل استعتابه. وأما عطف وما أنتم من مصرخية فالمقصود منه استقصاء عدم غناء أحدهما عن الآخر، وقرأ الجمهور بمصرخية بفتح التحتية مشددة، وأصله بمصرخيايا بيائين، أولاهما ياء جمع المذكر المجرور وثانيتهما ياء المتكلم وحقها السكون، فلما التقت الياءان ساكنتين وقع التخلص من التقاء الساكنين بالفتحة لخفة الفتحة. وقرأ حمزة وخلف بمصرخي بكسر الياء تخلص من التقاء الساكنين بالكسرة، لأن الكسر هو أصل التخلص من التقاء الساكنين. قال الفراء تحريك الياء بالكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، إلا أن كسر ياء المتكلم في مثله نادر. وأنشد في تنظير هذا التخلص بالكسر قول الأغلب العجلي، قال لها هل لك يا تافية؟ قالت له ما أنت بالمرضي، أراد هل لك في يا هذه. وقال أبو علي الفارسي زعم قطرب أنها لغة بني أربوع، وعن أبي عمرو بن العلاء أنه أجاز الكسرة، واتفق الجميع على أن التخلص بالفتحة في مثله أشهر من التخلص بالكسرة، وإن كان التخلص بالكسرة هو القياس. وقد أثبته سند قراءة حمزة، وقد تحامل عليه الزجاج وتبعه الزمخشري، وسبقهما في ذلك أبو عبيد والأخفش بن سعيد وابن النحاس، ولم يطلع الزجاج والزمخشري على نسبة ذلك البيت للأغلب العجلي. والذي يظهر لي أن هذه القراءة قرأ بها بنو يربوع من تميم وبنو عجل بن رجيم من بكر بن وائل، فقرأوا بلهجتهم أخذا بالرخصة للقبائل أن يقرأوا القرآن بلهجتهم، وهي رخصة التي أشار إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، كما تقدم في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير. ثم نسخت تلك الرخصة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الأعوام الأخيرة من حياته المباركة، ولم يثبت ما ينسخها في هذه الآية، واستقر الأمر على قبول كل قراءة صح سندها ووافقت وجها في العربية ولم تخالف رسم المصحف الإمام، وهذه الشروط متوفرة في قراءة حمزة هذه كما علمت آنفا، فقصار أمرها أنها تتنزل منزلة ما ينطق به أحد فصحاء العرب على لغة بعض قبائلها، بحيث لو قرئ بها في الصلاة لصحت عند مالك وأصحابه. وجملة إني كفرت بما أشركتموني من قبل استئناف تنصل آخر من تبعات عبارتهم إياه، قصد منه دفع زيادة العذاب عنه بإظهار الخضوع لله تعالى، وأراد بقوله كفرت شدة التبري من إشراكهم إياه في العبادة، فإن أراد من مضي فعل كفرت مضي الأزمنة كلها أي كنت غير راض بإشراككم إياي فهو كذب منه أظهر به التذلل. وإن كان مراده من المضي إنشاء عدم الرضا بإشراكهم إياه فهو ندامة بمنزلة التوبة حيث لا يقبل متاب. ومن قبل على التقديرين متعلق بأشركتمون، والإشراك الذي كفر به إشراكهم إياه في العبادة بأن عبدوه مع الله، لأن من المشركين من يعبدون الشياطين والجن، فهؤلاء يعبدون جنس الشيطان مباشرة، ومنهم من يعبدون الأصنام فهم يعبدون الشياطين بواسطة عبادة آلهته. وجملة إن الظالمين لهم عذاب أليم من الكلام المحكي عن الشيطان، وهي في موقع التعليل لما تقدم من قوله ما أنا بمصرخكم، أي لأنه لا يدفع عنكم العذاب دافع فهو واقع بكم. قال الله تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. عطف على جملة وبرزوا لله جميعا، وهو انتقال لوصف حال المؤمنين يومئذ بمناسبة ذكر حال المشركين، لأن حال المؤمنين يومئذ من جملة الأحوال المقصودة بالوصف إظهارا لتفاوت الأحوال، فلم يدخل المؤمنون يومئذ في المنازعة والمجادلة تنزيها لهم عن الخوض في تلك الغمرة، مع التنبيه على أنهم حينئذ في سلامة ودعة. ويجوز جعل الواو للحال، أي برزوا وقال الضعفاء وقال الكبراء وقال الشيطان إلى آخره، وقد أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، فيكون إشارة إلى أنهم فازوا بنزل الكرامة من أول وهلة. وقوله بإذن ربهم إشارة إلى العناية والاهتمام، فهو إذن أخص من أمر القضاء العام. وقوله تحيتهم فيها سلام تقدم نظيره في أول سورة يونس، قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. استئناف ابتدائي اقتضته مناسبة ما حكي عن أحوال أهل الضلالة وأحوال أهل الهداية، ابتداء من قوله تعالى وبرزوا لله جميعا إلى قوله تحيتهم فيها سلام. فضرب الله مثلا لكلمة الإيمان وكلمة الشرك، فقوله ألم تر كيف ضرب الله مثلا إيقاظ للذهن ليترقب ما يرد بعد هذا الكلام، وذلك مثل قولهم ألم تعلم. ولم يكن هذا المثل مما سبق ضربه قبل نزول الآية، بل الآية هي التي جاءت به، فالكلام تشويق إلى علم هذا المثل، وصوغ التشويق إليه في صيغة الزمن الماضي الدال عليها حرف لم التي هي لنفي الفعل في الزمن الماضي، والدال عليها فعل ضرب بصيغة الماضي لقصد الزيادة في التشويق لمعرفة هذا المثل وما مثل به. والاستفهام في ألم تر إنكاري نزل المخاطب منزلة من لم يعلم فأنكر عليه عدم العلم، أو هو مستعمل في التعجيب من عدم العلم بذلك مع أنه مما تتوفر الدواعي على علمه، أو هو للتقرير، ومثله في التقرير كثير، وهو كناية عن التحريض على العلم بذلك. والخطاب لكل من يصلح للخطاب، والرؤية علمية معلق فعلها عن العمل بما وليها من الاستفهام بكيف، وإثار كيف هنا للدلالة على أن حالة ضرب هذا المثل ذات كيفية عجيبة من بلاغته وانطباقه. وتقدم المثل في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا في سورة البقرة، وضرب المثل نظم تركيبه الدال على تشبيه الحالة، وتقدم عند قوله أن يضرب مثلا ما في سورة البقرة. وإسناد ضرب إلى اسم الجلالة لأن الله أوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، والمثل لما كان معنى متضمنا عدة أشياء صح الاقتصار في تعليق فعل ضرب به على وجه إجمال يفسره قوله كلمة طيبة كشجرة إلى آخره، فانتصب كلمة على البدلية من مثلا بدل مفصل من مجمل، لأن المثل يتعلق بها لما تدل عليه الإضافة في نظيره في قوله ومثل كلمة خبيثة. والكلمة الطيبة قيل هي كلمة الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والكلمة الخبيثة كلمة الشرك، والطيبة النافعة. استعير الطيب للنفع لحسن وقعه في النفوس كواقع الروائح الذكية، وتقدم عند قوله تعالى وجرين بهم بريح طيبة في سورة يونس. والفرع ما امتد من الشيء وعلى مشتق من الافتراع وهو الاعتلاء، وفرع الشجرة غصنها وأصل الشجرة جذرها، والسماء مستعمل في الارتفاع وذلك مما يزيد الشجرة بهجة وحسن منظر، والأكل بضم الهمزة المأكول، وإضافته إلى ضمير الشجرة على معنى اللام، وتقدم عند قوله ونفضل بعضها على بعض في لوكل في سورة الرعد. فالمشبه هو الهيئة الحاصلة من البهر إصحاح العشرين منه، والفقرات من العشرين إلى الثلاثين من الإصحاح الثالث والعشرين منه. والتأذن مبالغة في الأذان، يقال أذن وتأذن كما يقال توعد وأوعد وتفضل وأفضل، ففي صيغة تفعل زيادة معنى على صيغة أفعل. وجملة لئن شكرتم موطئة للقسم، والقسم مستعمل في التأكيد، والشكر مؤذن بالنعمة، فالمراد شكر نعمة الإنجاء من آل فرعون وغيرها، ولذلك حذف مفعول شكرتم ومفعول لأزيدنكم ليقدر عاما في الفعلين. والكفر مراد به كفر النعمة، وهو مقابلة المنعم بالعصيان. وأعظم الكفر جحد الخالق أو عبادة غيره معه، وهو الإشراك، كما أن الشكر مقابلة النعمة بإظهار العبودية والطاعة. واستغنى بي إن عذابي لشديد عن لأعذبنكم عذابا شديدا لكونه أعم وأوجز، ولكون إفادة الوعيد بضرب من التعريض أوقع في النفس، والمعنى إن عذابي لشديد لمن كفر فأنتم إذن منهم. قال الله تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وعيد فعل القول في عطف بعض كلام موسى عليه السلام على بعض لئلا يتوهب أن هذا مما تأذن به الرب، وإنما هو تنبيه على كلام الله. وفي إعادة فعل القول اهتمام بهذه الجملة وتنويه بها حتى تبرز مستقلة وحتى يصغي إليها السامعون للقرآن. ووجه الاهتمام بها أن أكثر الكفار يحسبون أنهم يحسنون إلى الله بإيمانهم، وأن أنبياءهم حين يلحون عليهم بالإيمان إنما يبتغون بذلك تعزيز جانبهم والحرص على مصلحتهم. فلما وعدهم على الشكر بالزيادة وأوعدهم على الكفر بالعقوبة خشي أن يحسبوا ذلك الانتقام المثيب مما أثاب عليه ولتضرره مما عاقب عليه، فنبههم إلى هذه الخاطر الشيطاني حتى لا يسري إلى نفوسهم فيكسبهم إذلالا بالإيمان والشكر والإقلاع عن الكفر. وأنتم فصل بين المعطوف والمعطوف عليه، إذ كان هذا المعطوف عليه ضميرا متصلا، وجميعا تأكيد لمن في الأرض للتنصيص على العموم، وتقدم نظيره ونصبه غير بعيد. والغني الذي لا حاجة له في شيء، فدخل في عموم غناه أنه غني عن الذين يكفرون به. والحميد المحمود، والمعنى أنه محمود من غيركم مستغن عن حمدكم، على أنه لو كفروا به لكانوا حامدين بلسان حالهم كرها، فإن كل نعمة تنالهم فيحمدونها فإنما يحمدون الله تعالى، كقوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وهذه الآية تضمنت ما في الفقرات الثلاثين حتى الثالثة والثلاثين من الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج. قال الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هذا الكلام استئناف ابتدائي راجع به الخطاب إلى المشركين من العرب على طريقات الالتفات في قوله ألم يأتكم، لأن الموجه إليه الخطاب هنا هم الكافرون المعنيون بقوله وويل للكافرين من عذاب شديد، وهم معظم المعني من الناس في قوله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإنهم بعد أن أجمل لهم الكلام في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية، ثم فصل بأن ضرب المثل للإرسال إليهم لغرض الإخراج من الظلمات إلى النور بإرسال موسى عليه السلام لإخراج قومه، وقضي حق ذلك عقبه بكلام جامع لأحوال الأمم ورسلهم، فكان بمنزلة الحوصلة والتذييل مع تمثيل حالهم بحال الأمم السالفة وتشابه عقلياتهم في حججهم الباطلة ورد الرسل عليهم بمثل ما رد به القرآن على المشركين في مواضع، ثم ختم بالوعيد. والاستفهام إنكاري لأنهم قد بلغتهم أخبارهم. فأما قوم نوح فقد تواتر خبرهم بين الأمم بسبب خبر الطوفان، وأما عاد وثمود فهم من العرب ومساكنهم في بلادهم وهم يمرون عليها ويخبر بعضهم بعضا بها. قال الله تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. وقال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. والذين من بعدهم يشملوا أهل مدين وأصحاب الرس وقوم تبع وغيرهم من أمم انقرضوا وذهبت أخبارهم، فلا يعلمهم إلا الله. وهذا كقوله تعالى وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وجملة لا يعلمهم إلا الله معترضة بين والذين من بعدهم وبين جملة جاءتهم رسلهم بالبينات الواقعة حالا من الذين من بعدهم، وهو كناية عن الكثرة التي يستلزمها انتفاء علم الناس بهم. ومعنى جاءتهم رسلهم جاء كل أمة رسولها، وضمائر رد وأيديهم وأفواههم عائد جميعها إلى قوم نوح والمعطوفات عليه. وهذا التركيب لا أعهد سابق مثله في كلام العرب، فلعله من مبتكرات القرآن. ومعنى فردوا أيديهم في أفواههم يحتمل عدة وجوه، أنهاها في الكشاف إلى سبعة وفي بعضها بعد، وأولها بالاستخلاص أن يكون المعنى أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاء لشدة الضحك من كلام الرسل، كراهية أن تظهر دواخل أفواههم، وذلك تمثيل لحالة الاستهزاء بالرسل. والرد مستعمل في معنى تكرير جعل الأيدي في الأفواه كما أشار إليه الراغب، أي وضعوا أيديهم على الأفواه ثم أزالوها ثم أعادوا وضعها، فتلك الإعادة رد. وحرف في للظرفية المجازية المراد بها التمكين، فهي بمعنى على كقوله أولئك في ضلال مبين. فمعنى رد أيديهم في أفواههم جعلوا أيديهم على أفواههم، وعطفه بفاء التعقيب مشير إلى أنهم بادروا برد أيديهم في أفواههم بفور تلقيهم دعوة رسلهم، فيقتضي أن يكون رد الأيدي في الأفواه تمثيلا لحال المتعجب المستهزئ، فالكلام تمثيل للحالة المعتادة وليس المراد حقيقته، لأن وقوعه خبرا عن الأمم مع اختلاف عوائدهم وإشاراتهم واختلاف الأفراد في حركاتهم عند التعجب قارنة على أنه ما أريد به إلا بيان عربي. ونظير هذا قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، فميراث الأرض كناية عن حسن العاقبة جريا على بيان العرب عند تنافس قبائلهم أن حسن العاقبة يكون لمن أخذ أرض عدوه. وأكدوا كفرهم بما جاءت به الرسل بما دلت عليه إن وفعل المضي في قوله إن كفرنا، وسموا ما كفروا به مرسلا به تهكما بالرسل كقوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فمعنى ذلك أنهم كفروا بأن ما جاءوا به مرسل به من الله، أي كفروا بأن الله أرسلهم، فهذا مما أيقنوا بتكذيبهم فيه. وأما قولهم وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه، فذلك شك في صحة ما يدعونهم إليه وسداده، فهو عندهم معرض للنظر وتمييز صحيحه من سقيمه، فمورد الشك ما يدعونهم إليه ومورد التكذيب نسبة دعوتهم إلى الله، فمرادهم أنهم وإن كانوا كاذبين في دعوى الرسالة فقد يكون في بعض ما يدعون إليه ما هو صدق وحق، فإن الكاذب قد يقول حقا، وجعلوا الشك قويا، فلذلك عبر عنه بأنهم مظروفون فيه، أي هو محيط بهم ومتمكن كمال التمكن. ومريب تأكيد لمعنى في شك، والمريب الموقع في الريب وهو مرادف الشك، فوصف الشك بالمريب من تأكيد ماهيته كقولهم ليل أليل وشعر شاعر، وحذفت إحدى النونين من قوله إنها تخفيفا تجنبا للثقل الناشئ من وقوع نونين آخرين بعد في قوله تدعوننا اللازم ذكرهما بخلاف آية سورة هود وإننا لفي شك مما تدعون، إذ لم يكن موجب للتخفيف لأن المخاطب فيها بقوله تدعون واحد. قال الله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، استفهام إنكاري، ومورد الإنكار هو وقوع الشك في وجود الله، فقدم متعلق الشك للاهتمام به، ولو قال أشك في الله لم يكن له هذا الوقع، مثل قول القطمي أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرداعة، فكان أبلغ له لو أمكنه أن يقول أبعد رد الموت عني كفر. وعلق اسم الجلالة بالشك والاسم العالم يدل على الذات، والمراد إنكار وقوع الشك في أهم الصفات الإلهية وهي صفة التفرد بالإلهية، أي صفة الوحدانية. وأتبع اسم الجلالة بالوصف الدال على وجوده وهو وجود السماوات والأرض الدال على أن لهما خالقا حكيما لاستحالة صدور تلك المخلوقات، ثانية عن لازم عدم الغفلة وهو المؤاخذة، فهو كناية بمرتبتين، ذلك لأن النهي عن الشيء يؤذن بأن المنهي عنه بحيث يلتبس به المخاطب، فنهيه عنه تحذير من التلبس به بقطع النظر عن تقدير تلبس المخاطب بذلك الحسبان. وعلى هذا الاستعمال جاءت الآية: سواء جعلنا الخطاب لكل من يصح أن يخاطب فيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أم جعلناه للنبي ابتداء ويدخل فيه أمته. ونفي الغفلة عن الله ليس جهريا على صريح معناه، لأن ذلك لا يظنه مؤمن، بل هو كناية عن النهي عن استعجال العذاب للظالمين. ومنه جاء معنى التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، والغفلة الذهول، وتقدم في قوله تعالى: وإن كنا عن دراستهم لغافلين في سورة الأنعام. والمراد بالظلم هنا الشرك، لأنه ظلم للنفس بإيقاعها في سبب العذاب المؤلم، وظلم لله بالاعتداء على ما يجب له من الاعتراف بالوحدانية، ويشمل ذلك ما كان من الظلم دون الشرك مثل ظلم الناس بالاعتداء عليهم أو حرمانهم حقوقهم، فإن الله غير غافر عن ذلك. ولذلك قال سفيان بن عيينة: هي تسلية للمظلوم وتهديد للظالم. وقوله فيه الأبصار مبنية لجملة ولا تحسبن الله غافلا إلى آخره. وشخوص البصر ارتفاعه كنظر المبهوت الخائف، وألف الأبصار للعموم أي تشخص فيه أبصار الناس من هول ما يرون، ومن جملة ذلك مشاهدة هول أحوال الظالمين. والإهطاع إسراع المشي مع مد العنق كالمتختل، وهي هيئة الخائف. وإقناع الرأس طأته من الذل، وهو مشتق من قنع من باب منع إذا تذلل، ومهطعين مقنع رؤوسهم حالا. وجملة لا يرتد إليهم طرفهم في موضع الحال أيضا، والطرف تحرك جفن العين، ومعنى لا يرتد إليهم لا يرجع إليهم، أي لا يعود إلى معتاده، أي لا يستطيعون تحويله، فهو كناية عن هول ما شاهدوه، بحيث يبقون ناظرين إليه لا تطرف أعينهم. وقوله وأفئدتهم هواء تشبيه بليغ، إذ هي كالهواء في الخلو من الإدراك لشدة الهول، والهواء في كلام العرب الخلاء، وليس هو المعنى المصطلح عليه في علم الطب وعلم الهيئة. قال الله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. عطف على جملة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أي تسل عنهم ولا تملل من دعوتهم وأنذرهم. والناس يعم جميع البشر، والمقصود الكافرون بقرينة قوله يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا، ولك أن تجعل الناس ناسا معهودين وهم المشركون. ويوم يأتيهم العذاب منصوب على أنه مفعول ثان لأنذر، وهو مضاف إلى الجملة، وفعل الإنذار يتعدى إلى مفعول ثان على التوسع لتضمينه معنى التحذير، كما في الحديث: ما من نبي إلا أنذر قومه الدجال. وإتيان العذاب مستعمل في معنى وقوعه مجازا مرسلا، والعذاب عذاب الآخرة أو عذاب الدنيا الذي هدد به المشركون، والذين ظلموا المشركون. وطلب تأخير العذاب إن كان مرادا به عذاب الآخرة فالتأخير بمعنى تأخير الحساب، أي يقول الذين ظلموا أرجعنا إلى الدنيا لنجيب دعوتك، وهذا كما في قوله تعالى: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالتأخير مستعمل في الإعادة إلى الحياة الدنيا مجازا مرسلا بعلاقة الأول، والرسل جميع الرسل الذين جاءوهم بدعوة الله، وإن حمل على ذا بالدنيا فالمعنى أن المشركين يقولون ذلك حين يرون ابتداء العذاب فيهم، فالتأخير على هذا حقيقة، والرسل على هذا المحمل مستعمل في الواحد مجازا، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. والقريب القليل من الزمن، شبه الزمان بالمسافة، أي أخرنا مقدار ما نجيب به دعوتك. قال الله تعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. لما ذكر قبل هذه الجملة طالب الذين ظلموا من ربهم، تعين أن الكلام الواقع بعدها يتضمن الجواب عن طلبهم، فهو بتقدير قول محذوف، أي يقال لهم، وقد عدل عن الجواب بالإجابة أو الرفض إلى التقرير والتوبيخ، لأن ذلك يستلزم رفض ما سألوه. وافتتحت جملة الجواب بواو العطف تنبيها على معطوف عليه مقدر هو رفض ما سألوه، حذف إجازا لأن شأن مستحق التوبيخ أن لا يعطى سؤله، فالتقدير كلا وألم تكونوا أقسمتم إلى آخره. والزوال الانتقال من المكان، وأريد به هنا الزوال من القبور إلى الحساب، وحذف متعلق زوال لظهور المراد، قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وجملة ما لكم من زوال بيان لجملة أقسمتم، وليست على تقدير قول محذوف، ولذلك لم يراعي فيها طريق ضمير المتكلم، فلم يقل ما لنا من زوال، بل جاء بضمير الخطاب المناسب لقوله أولم تكونوا. وهذا القسم قد يكون صادرا من جميع الظالمين حين كانوا في الدنيا، لأنهم كانوا يتلقون تعاليم واحدة في الشرك يتلقاها الخلف عن سلفهم، ويجوز أن يكون ذلك صادرا من معظم هذه الأمم، ولكن بقيتهم مضمرون لمعنى هذا القسم. وكذلك الخطاب في قوله: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، فإنه يعم جميع أمم الشرك عدا الأمة الأولى منهم، وهذا من تخصيص العموم بالعقل، إذ لا بد أن تكون الأمة الأولى من أهل الشرك لم تسكن في مساكن مشركين. والمراد بالسكنة الحلول، ولذلك عدي بحرف الظرفية خلافا لأصل فعله المتعدي بنفسه. وكان العرب يمرون على ديار ثمود في رحلتهم إلى الشام، ويحطون رحال هنالك، ويمرون على ديار عاد في رحلتهم إلى اليمن، وتبين ما فعل الله بهم من العقاب حاصل من مشاهدة آثار العذاب من خسف وفناء استئصال. وضرب الأمثال بأقوال المواعظ على ألسنة الرسل عليهم السلام ووصف الأحوال الخفية، وقد جمع لهم في إقامة الحجة بين دلائل الآثار والمشاهدة ودلائل الموعظة. قال الله تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يجوز أن يكون عطف خبر على خبر، ويجوز أن يكون حالا من الناس في قوله: وأنذر الناس، أي أنذرهم في حال وقوع مكرهم، والمكر تبييت فعل السوء بالغير وإضماره. وتقدم في قوله تعالى: ومكروا ومكر الله في سورة آل عمران، وفي قوله: أفأمنوا مكر الله في سورة الأعراف. وانتصب مكرهم الأول على أنه مفعول مطلق لفعل مكر لبيان النوع، أي المكر الذي اشتهروا به، فإضافة مكر إلى ضمير هم من إضافة المصدر إلى فاعله، وكذلك إضافة مكر الثاني إلى ضمير هم. والعندية إما عندية علم، أي وفي علم الله مكرهم، فهو تعريض بالوعيد والتهديد بالمؤاخذة بسوء فعلهم، وإما عندية تكوين ما سمي بمكر الله وتقديره في إرادة الله فيكون وعيدا بالجزاء على مكرهم. وقرأ الجمهور لتزول بكسر اللام وبنصب الفعل المضارع بعدها، فتكون إن نافية ولام لتزول لام الجحود، أي وما كان مكرهم زائلة منه الجبال، وهو استخفاف بهم، أي ليس مكرهم بمتجاوز مكر أمثالهم وما هو بالذي تزول منه الجبال. وفي هذا تعريض بأن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين يريد المشركون المكر بهم لا يزعزعهم مكرهم، لأنهم كالجبال الروازي. وقرأ الكسائي وحده بفتح اللام الأولى من لا تزول ورفع اللام الثانية على أن تكون إن مخففة من إن المؤكدة وقد أكمل إعمالها، واللام فارقة بينها وبين النفية، فيكون الكلام إثباتا لزوال الجبال من مكرهم، أي هو مكر عظيم لا تزول منه الجبال لو كان لها أن تزول، أي جديرة، فهو مستعمل في معنى الجدارة والتأهل للزوال لو كانت زائلة، وهذا من المبالغة في حصول أمر شنيع أو شديد في نوعه، على نحو قوله تعالى: يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قال الله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، تفريع على جميع ما تقدم من قوله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله مظهر نصره في حياته وقد جاءت أشراطه، فهي أيضا احتراس من أن ييأس النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية نصره، مع علمه بأن الله متم نوره بهذا الدين. والاستفهام في أولم يروا إنكاري، والضمير عائد إلى المكذبين، العائد إليهم ضمير نعدهم، والكلام تهديد لهم بإيقاظهم إلى ما دب إليهم من أشباح الاضمحلال بإنقاص الأرض أي سكانها. والرؤية يجوز أن تكون بصرية، والمراد رؤية آثار ذلك النقص، ويجوز أن تكون علمية، أي ألم يعلموا ما حل بأرض الأمم السابقة من نقص. وتعريف الأرض تعريف الجنس، أي نأتي أي أرض من أرض الأمم، وأطلقت الأرض هنا على أهلها مجازا، كما في قوله تعالى: واسأل القرية، بقرينة تعلق فعل النقص بها، لأن النقص لا يكون في ذات الأرض ولا يرى نقص فيها، ولكنه يقع في من عليها.

ومن فوق الأرض تصوير لأرتثت، وهذا مقابل قوله في صفة الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وجملة ما لها من قرار تأكيد لمعنى الاجتثاث، لأن الاجتثاث من انعدام القرار. والأظهر أن المراد بالكلمة الطيبة القرآن وإرشاده، وبالكلمة الخبيثة تعاليم أهل الشرك وعقائدهم. فالكلمة في الموضعين مطلقة على القول والكلام، كما دل عليه قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والمقصود مع التمثيل إظهار المقابلة بين الحالين، إلا أن الغرض في هذا المقام بتمثيل كل حالة على حدة، بخلاف ما يأتي عند قوله تعالى في سورة النحل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، إلى قوله ومن رزقناه منا رزقا حسنا، فانظر بيانه هنالك. وجملة ويضرب الله الأمثال للناس معترضة بين الجملتين المتعاطفتين والواو واو الاعتراض، ومعنى لعل رجاء تذكرهم أي تهيئة التذكر لهم وقد مضت نظائرها. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، جملة مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عما أثاره تمثيل الكلمة الطيبة بالشجرة الثابتة الأصل، بأن يسأل عن الثبات المشبه به ما هو أثره في الحالة المشبهة، فيجاب بأن ذلك الثبات ظهر في قلوب أصحاب الحالة المشبهة وهم الذين آمنوا، إذ ثابتوا على الدين ولم يتزعزعوا فيه لأنه مستثمر من شجرة أصلها ثابت. والقول الكلام، والثابت الصادق الذي لا شك فيه، والمراد به أقوال القرآن لأنها صادقة المعاني واضحة الدليل. فالتعريف في القول لاستغراق الأقوال الثابتة، والباء في بالقول للسببية. ومعنى تثبيت الذين آمنوا بها أن الله يسر لهم فيهم الأقوال الإلهية على وجهها وإدراك دلائلها حتى اطمأنت إليها قلوبهم ولم يخامرهم فيها شك، فأصبحوا ثابتين في إيمانهم غير مزعزعين وعاملين بها غير مترددين، وذلك في الحياة الدنيا ظاهر، وأما في الآخرة فبإلفائهم الأحوال على نحو ما علموه في الدنيا فلم تعترهم ندامة ولا لهف، ويكون ذلك بمظاهر كثيرة يظهر فيها ثباتهم بالحق قولا وانسياقا، وتظهر فيها فتنة غير المؤمنين في الأحوال كلها، وتفسير ذلك بمقابلته بقوله ويضل الله الظالمين أي المشركين، أي يجعلهم في حيرة وعماية في الدنيا وفي الآخرة. والضلال اضطراب وارتباك، فهو الأثر المناسب لسببه، أعني الكلمة التي اجتثت من فوق الأرض كما دلت عليه المقابلة. والظالمون المشركون، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ومن مظاهر هذا التثبيت فيهما ما ورد من وصف فتنة سؤال القبر، روى البخاري والترمذي عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجملة ويفعل الله ما يشاء كالتدير لما قبلها، وتحت إبهام ما يشاء وعمومه مطاو كثيرة من ارتباط ذلك بمراتب النفوس وصفاء النيات في تطلب الإرشاد وتربية ذلك في النفوس بنمائه في الخير والشر حتى تبلغ بذورتين كالشجرتين منتهى أمدهما من ارتفاع في السماء واجتثاث من فوق الأرض المعبر عنها بالتثبيت والإضلال. وفي كل تلك الأحوال مراتب ودرجات لا تبلغ عقول البشر تفصيلها. وإظهار اسم الجلالة في ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لقصد أن تكون كل جملة من الجمل الثلاث مستقلة بدلالتها حتى تسير مسير المثل. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، عقب تمثيل الدينين ببيان آثارهما في أصحابهما، وابتدئ بذكر أحوال المشركين لأنها أعجب والعبرة بها أولى والحذر منها مقدم على التحلي بضدها، ثم عقب بذكر أحوال المؤمنين بقوله قل عبادي الذين آمنوا إلى آخره. والاستفهام مستعمل في التشويق إلى رؤية ذلك، والرؤية هنا بصرية لأن متعلقها مما يرى، ولأن تعدية فعلها بإلى يرجح ذلك، كما في قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. وقد نزل المخاطب منزلة من لم يره، والخطاب لمن يصح منه النظر إلى حال هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله مع وضوح حالهم. والكفر كفران النعمة وهو ضد الإشراك، والإشراك بالله من كفران نعمته. وفي قوله بدلوا نعمة الله كفرا محسن الاحتباك، وتقدير الكلام بدلوا نعمة الله وشكرها كفرا بها ونقمة منه، كما دل عليه قوله وأحلوا قومهم دار البوار إلى آخره. واستعير التبديل لوضع الشيء في الموضع الذي يستحقه شيء آخر، لأنه يشبه تبديل الذات بالذات. والذين بدلوا هذا التبديل فريق معروفون بقارينة قوله ألم تر إلى الذين، وهم الذين تلقوا الكلمة الخبيثة من الشيطان أي كلمة الشرك، وهم الذين استكبروا من مشركي أهل مكة فكابروا دعوة الإسلام وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشردوا من استطاعوا وتسببوا في إحلال قومهم دار البوار، فإسناد فعل أحلوا إليهم على طريقة المجاز العقلي. ونعمة الله التي بدلوها هي نعمة أن بوأهم حرمه وأمنهم في سفرهم وإقامتهم، وجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وسلمهم مما أصاب غيرهم من الحروب والغارات والعدوان، فكفروا بمن وهبهم هذه النعم وعبدوا الحجارة. ثم أنعم الله عليهم بأن بعث فيهم أفضل أنبيائه صلى الله عليه وسلم وهداهم إلى الحق وهيأ لهم أسباب السيارة والنجاة في الدنيا والآخرة، فبدلوا شكر ذلك بالكفر به. فنعمة الله الكبرى هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة إبراهيم وبنيه عليهم السلام، وقومهم هم الذين اتبعوهم في ملازمة الكفر حتى ماتوا كفارا، فهم أحق بأن يضافوا إليهم. والبوار الهلاك والخسران، وداره محله الذي وقع فيه، والإحلال بها الإنزال فيها، والمراد بالإحلال التسبب فيه أي كانوا سببا لحلول قومهم بدار البوار، وهي جهنم في الآخرة. ومواقع القتل والخزي في الدنيا مثل موقع بدر، فيجوز أن يكون دار البوار جهنم، وبها فسر علي وابن عباس وكثير من العلماء، ويجوز أن تكون أرض بدر وهو رواية عن علي وعن ابن عباس. واستعمال صيغة المضي في أحل لقصد التحقيق، لأن الإحلال متأخر زمنه، فإن السورة مكية. والمراد به الذين بدلوا نعمة الله وأحلوا قومهم دار البوار صناديد المشركين من قريش، فعلى تفسير دار البوار بدار البوار في الآخرة يكون قوله جهنم بدلا من دار البوار، وجملة يصلونها حالا من جهنم، فتخص دار البوار بأعظم أفرادها وهو النار، ويجعل ذلك من ذكر بعض الأفراد لأهميته. وعلى تفسير دار البوار بأرض بدر يكون قوله جهنم يصلونها جملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا. وانتصاب جهنم على أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه فعل يصلونها على طريقة الاشتغال العجيبة المنظمة عن غير فاعل مختار، وذلك معلوم بأدنى تأمل، وذلك تأييد لإنكار وقوع الشك في انفراده بالإلهية، لأن انفراده بالخلق يقتضي انفراده باستحقاقه عبادة مخلوقاته. وجملة يدعوكم حال من اسم الجلالة، أي يدعوكم أن تنبذوا الكفر ليغفر لكم ما أسلفتم من الشرك، ويدفع عنكم عذاب الاستئصال فيؤخركم في الحياة إلى أجل معتاد. والدعاء حقيقته النداء، فأطلق على الأمر والإرشاد مجازا، لأن الآمر ينادي المأمور، ويعد فعل الدعاء إلى الشيء المدعو إليه بحرف الانتهاء غالبا وهو إلى، نحو قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وقد يعد بلام التعليل داخلة على ما جعل سببا للدعوة، فإن العلة تدل على المعلول، كقوله تعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي دعوتهم إلى سبب المغفرة لتغفر، أي دعوتهم إلى الإيمان لتغفر لهم. وهو في هذه الآية كذلك، أي يدعوكم إلى التوحيد ليغفر لكم من ذنوبكم. وقد يعد فعل الدعوة إلى المدعو إليه باللام تنزيلا للشيء الذي يدعى إلى الوصول إليه منزلة الشيء الذي لأجله يدعى، كقول أعرابي من بني أسد دعوت لمانا بني مسورة فلبي يدي مسورو، قال الله تعالى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. أرادوا إفحام الرسل بقطع المجادلة النظرية، فنفوا اختصاص الرسل بشيء زائد في صورتهم البشرية يعلم به أن الله اصطفاهم دون غيرهم بأن جعلهم رسلا عنه. وهؤلاء الأقوام يحسبون أن هذا أخطأ لحجة الرسل، لأن الممثلة بينهم وبين قومهم محسوسة لا تحتاج إلى تطوير في الاحتجاج، فلذلك طالبوا رسلهم أن يأتوا بحجة محسوسة تثبت أن الله اختارهم للرسالة عنه، وحسبانهم بذلك التعجيز. فجملة تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا في موضع الحال، وهي قيد لما دل عليه الحصر في جملة إن أنتم إلا بشر مثلنا من جهد كونهم رسلا من الله بالدين الذي جاءوهم به مخالفا لدينهم القديم. فبذلك الاعتبار كان موقع التفريع لجملة فأتونا بسلطان مبين، لأن مجرد كونهم بشرا لا يقتضي مطالبتهم بالإتيان بسلطان مبين، وإنما اقتضاه أنه جاءوهم بإبطال دين قومهم، وهو مضمون ما أرسلوا به. وقد عبروا عن دينهم بالموصولية لما تؤذن به الصلة من التنويه بدينهم بأنهم متقلد آبائهم الذين يحسبونهم معصومين من اتباع الباطل، وللأمم تقديس لأسلافها، فلذلك عدلوا عن أن يقولوا تريدون أن تصدون عن ديننا. والسلطان الحجة، وقد تقدم في قوله أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان في سورة الأعراف. والمبين الواضح الذي لا احتمال فيه لغير ما دل عليه. قال الله تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قول الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم جواب بطريق القول بالموجب في علم آداب البحث، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع ببيان محل الاستدلال غير تام الإنتاج، وفيه إطماع في الموافقة، ثم كر على استدلالهم المقصود بالإبطال بتبيين خطئهم. ونظيره قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الواقع على المناظر، فليس قول الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم تقريرا للدليل، ولكنه تمهيد لبيان غلط مستدل في الاستنتاج من دليله. ومحل البيان هو الاستدراك في قوله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، والمعنى أن المماثلة في البشرية لا تقتضي المماثلة في زائد عليها، فالبشر كلهم عباد الله، والله يمن على من يشاء من عباده بنعم لم يعطها غيرهم. فالاستدراك رفع لما توهموه من كون المماثلة في البشرية مقتضى الاستواء في كل خصلة. وأورد الشيخ محمد بن عرفة في التفسير وجها للتفريقة بين هذه الآية إذ زيد فيها كلمة لهم في قوله قالت لهم رسلهم، وبين الآية التي قبلها إذ قال فيها قالت رسلهم، بوجهين: أحدهما أن هذه المقالة خاصة بالمكذبين من قومهم يقولونها لغيرهم، إذ هو جواب عن كلام صدر منهم، والمقالة الأولى يقولونها لهم ولغيرهم أي للمصدقين والمكذبين، وثانيهما أن وجود الله أمر نظري، فكان كلام الرسل في شأنه خطابا لعموم قومهم، وأما بعثة الرسل فهي أمر ضروري ظاهر لا يحتاج إلى نظر، فكأنه قال ما قالوا هذا إلا المكذبين لغباوتهم وجهلهم لا لغيرهم. وأجاب الأبي أن أفي الله شك خطاب لمن عاند في أمر ضروري، فكأن المجيب عن ذلك يجيب به من حيث الجملة ولا يقبل بالجواب على المخاطب لمعاندته فيجيب وهو معرض عنه، بخلاف قولهم إن نحن إلا بشر مثلكم فإنه تقرير لما قالتهم، فهم يقبلون عليهم بالجواب لأنهم لم يبطلوا كلامهم بالإطلاق بل يقررونه ويزيدون فيه انتهى. والحاصل أن زيادة لهم تؤذن بالدلالة على توجه الرسل إلى قومهم بالجواب لما في الجواب عن كلامهم من الدقة المحتاجة إلى الاهتمام بالجواب بالإقبال عليهم، إذ اللام الداخلة بعد فعل القول في نحو أقول لك لام تعليل أي أقول قولي لأجلك. ثم عطفوا على ذلك تبين أن ما سأله القوم من الإتيان بسلطان مبين ليس ذلك إليهم، ولكنه بمشيئة الله وليس الله بمكره على إجابة من يتحداه. وجملة على الله فليتوكل المؤمنون أمر لمن آمن من قومهم بالتوكل على الله، وقصدوا به أنفسهم قصدا أوليا لأنهم أول المؤمنين، بقارنة قولهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا إلى آخره. ولما كان حصول إذن الله تعالى بتأييد الرسل بالحجة المسؤولة غير معلوم الميقات ولا متعين الوقوع، وكانت مدة ترقي بذلك مضنة لتكذيب الذين كفروا رسلهم تكذيبا قاطعا، وتوقع الرسل أذاه قومهم إياهم شأن القاطع بكذب من زعم أنه مرسل من الله، ولأنهم قد بدأوهم بالأذى كما دل عليه قولهم ولنصبرن على ما آذيتمونا، أظهر الرسل لقومهم أنهم غير غافلين عن ذلك، وأنهم يتلقون ما عسى أن يواجههم به المكذبون من أذى بتوكلهم على الله هم ومن آمن معهم. فابتدأوا بأن أمروا المؤمنين بالتوكل تذكيرا لهم، لئلا يتعرض إيمانهم إلى زعزعة الشك حرصا على ثبات المؤمنين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ وفي ذلك الأمر إذان بأنهم لا يعبؤون بما يضمره لهم الكافرون من الأذى، كقول السحرة لفرعون حين أمنوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. وتقديم المجرور في قوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، مؤذن بالحصر وأنهم لا يرجون نصرا من غير الله تعالى لضعفهم وقلة ناصرهم، وفيه إيماء إلى أنهم واثقون بنصر الله. والجملة معطوفة بالواو عطف الإنشاء على الخبر، والفاء في قوله فليتوكل المؤمنون رابطة لجملة ليتوكل المؤمنون، بما أفاده تقديم المجرور من معنى الشرط الذي يدل عليه المقام. والتقدير: إن عجبتم من قلة اكتراثنا بتكذيبكم أيها الكافرون، وإن خشيتم هؤلاء المكذبين أيها المؤمنون، فليتوكل المؤمنون على الله فإنهم لن يضيرهم عدوهم. وهذا كقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كما تقدم في سورة العقود. والتوكل الاعتماد وتفويض التدبير إلى الغير ثقة بأنه أعلم بما يصلح، فالتوكل على الله تحقق أنه أعلم بما ينفع أولياءه من خير الدنيا والآخرة. وقد تقدم الكلام على التوكل عند قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله في سورة آل عمران. وجملة: وما لنا ألا نتوكل على الله، استدلال على صدق رأيهم في تفويض أمرهم إلى الله، لأنهم رأوا بوارق عنايته بهم إذ هداهم إلى طرائق النجاة والخير، ومبادئ الأمور تدل على غاياتها. وأضاف السبل إلى ضميرهم للاختصار، لأن أمور دينهم صارت معروفة لدى الجميع، فجمعها قولهم سبلنا. وما لنا ألا نتوكل استفهام إنكاري لانتفاء توكلهم على الله، أتوا به في صورة الإنكار بناء على ما هو معروف من استحماق الكفار إياهم في توكلهم على الله، فجاءوا بإنكار نفي التوكل على الله. ومعنى وما لنا ألا نتوكل ما ثبت لنا من عدم التوكل، فاللام للاستحقاق. وزادوا قومهم تأييسا من التأثر بالأذى، فأقسموا على أن صبرهم على أذى قومهم سيستمر، فصيغة الاستقبال المسلم محل التسلية. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم نظيره آنفا عند قوله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لأن تأخير ما وعد الله رسوله عليه الصلاة والسلام من إنزال العقاب بأعدائه يشبه حال المخلف وعده، فلذلك نهي عن حسبانه. وأضيف مخلف إلى مفعوله الثاني وهو وعده، وإن كان المفعول الأول هو الأصل في التقديم والإضافة إليه، لأن الاهتمام بنفي إخلاف الوعد أشد، فلذلك قدم وعده على رسله. ورسله جمع مراد به النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة، فهو جمع مستعمل في الواحد مجازا، وهذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله منجز له ما وعده من نصره على الكافرين به. فأما وعده للرسل السابقين فذلك أمر قد تحقق، فلا يناسب أن يكون مرادا من ظاهر جمع رسله. وجملة إن الله عزيز ذو انتقام تعليل للنهي عن حسبانه مخلف وعده، والعزة القدرة والمعنى أن موجب إخلاف الوعد منتف عن الله تعالى، لأن إخلاف الوعد يكون إما عن عجز وإما عن عدم اعتياد الموعود به، فالعزة تنفي الأول وكونه صاحب انتقام ينفي الثاني. وهذه الجملة تذييل أيضا، وبها تم الكلام. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. استئناف لزيارة الإنذار يوم الحساب، لأن في هذا تبين بعض ما في ذلك اليوم من الأهوال، فلك أن تجعل يوم تبدل الأرض متعلقا بقوله سريع الحساب، قدم عليه للاهتمام بوصف ما يحصل فيه، فجاء على هذا النظم ليحصل من التشويق إلى وصف هذا اليوم لما فيه من التهويل. ولك أن تجعله متعلقا بفعل محذوف تقديره أذكر يوم تبدل الأرض، وتجعل جملة إن الله سريع الحساب على هذا تذهيلا، ولك أن تجعله متعلقا بفعل محذوف دل عليه قوله ليجزي الله كل نفس ما كسبت، والتقدير يجزي الله كل نفس بما كسبت يوم تبدل الأرض إلى آخره. وجملة إن الله سريع الحساب تذييل أيضا، والتبديل التغيير في شيء إما بتغيير صفاته كقوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وقولك بدلت الحلقة خاتما، وإما بتغيير ذاته وإزالتها بذات أخرى كقوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها، وقوله وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. وتبديل الأرض والسماوات يوم القيامة إما بتغيير الأوصاف التي كانت لها وإبطال النظم المعروفة فيها في الحياة الدنيا، وإما بإزالتها ووجدان أرض وسماوات أخرى في العالم الأخروي. وحاصل المعنى استبدال العالم المعهود بعالم جديد. ومعنى وبرزوا لله الواحد القهار مثل ما ذكر في قوله وبرزوا لله جميعا، والوصف بالواحد القهار للرد على المشركين الذين أثبتوا له شركاء وزعموا أنهم يدافعون عن أتباعهم. وضمير برز عائد إلى معلوم من السياق، أي وبرز الناس أو وبرز المشركون. والتقرين وضع اثنين في قرن أي حبل. والأصفاد جمع صفاد بوزن كتاب وهو القيد والغل. والسرابيل جمع سربال وهو القميص، وجملة سرابيلهم من قطران حال من المجرمين. والقطران دهن من تركيب كيماوي قديم عند البشر يصنعونه من إغلاء شجر الأرز وشجر السرو وشجر الأبهل بضم الهمزة والهاء وبينهما موحدة ساكنة. وهو شجر من فصيلة العرعر، ومن شجر العرعر بأن تقطع الأخشاب وتجعل في قبة مبنية على بلاط سوي، وفي القبة قناة إلى خارج، وتوقد النار حول تلك الأخشاب فتصعد الأبخرة منها، ويسري ماء البخار في القناة فتصب في إناء آخر موضوع تحت القناة، فيتجمع منه ماء أسود يعلوه زبد خاثر أسود، فالماء يعرف بالسائل والزبد يعرف بالبرقي، ويتخذ لتداوي من الجرب للإبل ولغير ذلك مما هو موصوف في كتب الطب وعلم الأقرباذين. وجعلت سرابيلهم من قطران لأنه شديد الحرارة فيؤلم الجلد الواقع هو عليه، فهو لباسهم قبل دخول النار ابتداء بالعذاب حتى يقع في النار. وجملة إن الله سريع الحساب مستأنفة إما لتحقيق أن ذلك واقع كقوله إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، وإما استئناف ابتدائي. وأخرت إلى آخر الكلام لتقديم يوم تبدل الأرض إذا قدر معمورا لها كما ذكرناه آنفا. قال الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الإشارة إلى الكلام السابق في السورة كلها من أين ابتدأت أصبت مراد الإشارة، والأحسن أن يكون للسورة كلها. والبلاغ اسم مصدر التبليغ، أي هذا المقدار من القرآن في هذه السورة تبليغ للناس كلهم. واللام في للناس هي المعروفة بلام التبليغ، وهي التي تدخل على اسم من يسمع قولا أو ما في معنى. وعطف ولينذروا على بلاغ عطف على كلام مقدر يدل عليه لفظ بلاغ، إذ ليس في الجملة التي قبله ما يصلح لأن يعطف هذا عليه، فإن وجود لام الجر مع وجود واو العطف مانع من جعله عطفا على الخبر، لأن المجرور إذا وقع خبر عن المبتدأ اتصل به مباشرة دون عطف، إذ هو بتقدير كائن أو مستقر. وإنما تعطف الأخبار إذا كانت أوصافا، والتقدير هذا بلاغ للناس ليستيقظوا من غفلتهم ولينذروا به. واللام في ولينذروا لام كي، وقد تقدم قريب من نظم هذه الآية في قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها في سورة الأنعام. والمعنى: وليعلموا مما ذكر فيه من الأدلة ما الله إلا إله واحد، أي مقصور على الإلهية الموحدة. وهذا قصر موصوف على صفة وهو إضافي، أي أنه تعالى لا يتجاوز تلك الصفة إلى صفة التعدد بالكثرة أو التثليث، كقوله إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. والتذكر النظر في أدلة صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ووجوب اتباعه، ولذلك خص بذوي الألباب تنزيلا لغيرهم منزلة من لا عقول لهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقد رتبت صفات الآيات المشار إليها باسم الإشارة على ترتيب عقلي بحسب حصول بعضها عقب بعض، فابتدأ بالصفة العامة وهي حصول التبليغ، ثم ما يعقب حصول التبليغ من الإنذار، ثم ما ينشأ عنه من العلم بالوحدانية لما في خلال هذه السورة من الدلائل، ثم بالتذكير فيما جاء به ذلك البلاغ وهو تفاصيل العلم والعمل. وهذه المراتب هي جامع حكمة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم موزعة على من بلغ إليهم، ويختص المسلمون بمضمون قوله وليذكر أولو الألباب. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.